لا ولكن وبل وحد، ما معاني هذه الحروف؟ انتبه. اولا لا، اقرا الامثله. نجح زيد لا سعيد، درست نحوا لا صرفا، سلمت على زيد لا سعيد. الحرف لا على ما يدل؟ واضح وليس. نجح زيد وليس سعيد، درست نحوا وليس صرفا، هكذا صحيح ام لا؟ صحيح. ها، إذا لا تفيد النفي، تفيد ماذا؟ النفي. طب ما شرطها؟ قالوا لا يجب أن يكون قبلها إثبات. يجب أن يكون قبلها ماذا؟ إثبات. ما معنى الإثبات؟ عكس النفي، يعني لا يجوز أن يأتي قبلها نفي. لا يجوز أن نقول ما نجح زيد لا لا لا لا، لا. خطأ. هذا مع لكن ومع بل كما سترى الآن، لكن أردت العطف بلا فليكن قبلها ماذا؟ إثبات، تأتي مع الإثبات فقط. تمام يا إخوان؟ نجح زيد لا سعيد. طب أنت تريد تقول ما نجح، قل ما نجح زيد لكن سعيد، استعمل لا، استعمل ماذا؟ أو بل كما سيأتي، ما نجح زيد بل سعيد. أنتم يا إخوان واضح أم لا؟ نعم بالضبط. ها، فقلت تفيد النفي ويجب أن يكون قبلها إثبات كهذه الأمثلة. نجح زيد لا سعيد، درست نحو لا صرفا، سلمت على زيد لا سعيد، هكذا. يعني أنا سلمت على هذا وليس هذا. الحرف الذي بعد لكن تفيد الاستدراك، تفيد ماذا؟ تذكرون معنى الاستدراك؟ تصحيح الظن، تصحيح ماذا؟ أقول ما نجح زيد لكن سعيد. أنت ظننت أن زيد نجح وهذا خطأ، أقول لك ما نجح زيد لكن، يعني ولكن نجح سعيد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان أم لا؟ ما بعدها يخالف ما قبلها. ما نجح زيد لكن سعيد، يعني ما نجح زيد لكن نجح سعيد. ما درست نحو لكن صرفا، ما درست نحو لكن، ما معنى لكن صرفا؟ ما هو التقدير؟ لكن درست صرف. هكذا تمام؟ أو أنا أقول لك لا تدرس نحوا الآن لكن صرف، لا تدرس نحوا الآن لكن يعني لكن ادرس صرفا لا بأس. واضح يا إخوان؟ انظر، هي تفيد الاستدراك وهي على عكس لا، يجب أن يكون قبلها نفي أو نهي، نفي أو ناهية. واضح يا إخوان؟ ها، يجب أن يكون قبلها نفي أو ناهية. ما لا مع النهي، لا تدرس، لا تضرب زيدا لكن سعيدا، هكذا. واضح يا إخوان؟ بل كلاكن بالضبط، بل كلاكن بالضبط تفيد الاستدراك ويأتي قبلها نفي أو ناهي. ما نجح زيد بل سعيد، لا تدرس نحوا بل صرفا. واضح يا اخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ اخر شيء، حتى تفيد الغايه. ما معنى الغايه؟ حدث. الغايه حدث. لا هذا معنى، لكن معنى الاصلي النهايه. الغايه عن النهايه، النهايه. انتم يا اخوان انظر للأمثلة، نقول لقد مات الأنبياء جميعا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. زيد كان جوعان فنقول لقد أكل الدجاجة حتى عظامها، لم يأكل منذ أسبوع مثلا، وجد دجاجة، وجد الحياة خلاص. فنقول لقد أكل الدجاجة حتى عظامها. ها المثال الذي بعد، يسلم هذا العالم على من يقابله حتى الأطفال. لقد نجح الطلاب حتى البريد، يعني مثلا الامتحان كان سهلا جدا، فأقول لقد نجح الطلاب حتى البريد. ماذا تشعر من معنى حتى؟ تستعمل مع الشيء البعيد الذي يعني لا يظن أنه يحدث ومع ذلك حدث، لا يظن أنه يحدث لكن مع ذلك حدث. انتم معي اخوان ام لا؟ ايها الناس نجح الطلاب حتى البريد، يعني البريد الذي اصلا لا ينجح نجح. ها فتدل على ماذا؟ على الغاية، يعني وصل الامر الى النهاية، الى ماذا؟ الى اعلى شيء، الى اخر شيء. تمام يا اخوان؟ اكل يسلم هذا العالم على من يقابله حتى الاطفال، يعني الطفل عادة لا تبالي بالطفل، تسلم على الكبير ولا لا، هو لا يترك احدا حتى الاطفال، فالطفل اخر شيء ومع ذلك يسلم عليه. كذلك لقد اكل الدجاجة حتى عظامها، يعني العظم هذا طعام الجن، انتم معي؟ اكل طعام الانس والجن ايضا، انتم معي؟ فنقول لقد اكل الدجاجة حتى عظامها، هذا معنى حتى لابد ان تدل على نهاية، تدل على ماذا؟ هل يجوز ان نقول لقد نجح الطلاب حتى المجتهد؟ هذا الاصل، هذا ليس ببعيد اصلا، هذا ليس مستحيلا، بل هذا الاصل. نقول لقد اكل الدجاجة حتى لحمها، ماذا؟ ما هو هذا الاصل يا اخوان، انتم معي؟ لا، فان هذا الفكرة تأتي مع الشيء الذي هو بعيد ومع ذلك يحدث. يسلم على كل الناس حتى الأطفال، مات الأنبياء حتى الرسول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وأعلى الأنبياء درجة عند الله عز وجل وأكرمه ومع ذلك مات. أنتم ما يفهمون واضح هذا؟ فإن هذا نعم. وكيف نفرق حتى حرف جر وهذا؟ انظر، حتى حرف الجر بمعنى إيه؟ وبعدها مجرور، حتى آخر اليوم، حتى مطلع الفجر كالآية، لكن هذه حرف عطف، ما بعدها معطوف علامة قبلها ومعناها واضح، يعني هنا حتى الأطفال، إلى الأطفال أول أطفال، حتى التي حرف عطف بمعنى الواو، بمعنى ماذا؟ الواو يعني هذا وهذا، لكن هذا الذي بعدها بعيد، يعني مات الأنبياء حتى الرسول، يعني والرسول، يعني وكذلك الرسول، مع أنه أشرف الأنبياء. واضح الفرق؟ من يقابلهم؟ ها؟ مسوهم لمن لا يقابلهم؟ لا لا لا، لمن موصولة؟ يعني من يقابله ولا لا لا، من يقابله لو يعني الضمة الأطفال مجرورة، مجرورة معطوفة على من؟ على من يقابله حتى الأطفال، هذا على حرف جر، من اسم موصول في محل جر، على من يقابله من الناس حتى الأطفال، يعني مثلا لو حذفنا هذا سيظهر المعنى، يسلم الرئيس على كل الناس حتى الأطفال، هكذا لا يقال يسلم الرئيس على كل الناس حتى الوزراء، هذا الأصل، لا تأتي بشيء بعيد، بشيء ماذا؟ ومع ذلك هذا حدث، ماذا؟ الرئيس سلم عليك، لا بأس، لا أنا وهذا الذي أقصد، يعني أقصد في العادة بعيد، يعني أنت حتى أنت لست رئيس، أنا رجل وأنت رجل عادي من الناس، إنما تقابل جماعة تسلم على الكبير ولا تبالي بال، صحيح أم لا؟ مفهوم يا اخواني؟ طيب صوروا هذا حتى اتصل بهذا الاتصال. بهذا انتهينا من العطف، بقي البدل هذا. ما البدل؟ ما البدل يا إخوان؟ البدل في اللغة العوض، العوض. ما معنى العوض أيضا؟ أنا مثلا أخذت قلمك فكسر، ابني كسره، ضاع مني، فأعطيك قلمي، أقول أخذ هذا بدلا من قلم، عوض بدل. تمام؟ هذا قلم محمد، خلاص يا إخواني؟ هذا في اللغة، في النحو كذلك، في النحو كذلك يقولون هو التابع المقصود بالحكم. التابع المقصود بماذا؟ بالحكم، والحكم يعني الفعل. الحكم يعني يعني يعني أنتم هنا يعني الفعل. ما معنى هذا؟ من المثال ستفهم إن شاء الله. انظر، أقول لقد نجح زيد أخوك، هذا بدأ. قرأت الكتاب مقدمته، هذا بدأ. أحب الطيور ألوانها، هذا بدأ. بدل من هذا، هذا بدل من هذا، فهذا اسمه بدل، وهذا اسمه مبدل منه. اسمه ماذا؟ كمثل تذكرون مستثنى ومستثنى منه، تذكرون أم لا؟ فهذا بدل وهذا اسمه مبدل، كمثل معطوف ومعطوف عليه، هكذا. هذه أسماؤها. أنتم ما يا إخوان أم لا؟ هذا بدل وهذا مبدل منه. يقولون البدل يعني هذا هو التابع. نعم تابع، مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، لكن ما معنى المقصود بالحكم؟ احنا قلنا الحكم يعني ماذا؟ الحكم يعني ماذا؟ ها الفعل. انت عندما قلت نجح زيد لماذا قلت اخوك؟ لتبين المقصود بزيد. ممكن زيد هذا، ممكن انت اخوك اسمه زيد، ابوك اسمه زيد، ابنك اسمه زيد، ممكن ام لا؟ فلو قلت لك لقد نجح زيد ربما لا تعرف من أقصد. تقصد أقصد أخاك أم أباك أم ابنك، صحيح أم لا؟ إذن البدل هو المقصود بالفعل. كأنني أقول لك نجح زيد وأقصد بالذي نجح أخوك. أقصد أخوك من؟ ها زيد. مع أنتم يا أخوان أم لا؟ أيها الناس، يا ناس، لا في شوية، ماذا؟ ربما يكون زيد ليس أخاك مثلاً، تقول لقد نجح زيد، ها؟ أبدلت منه، لا، يعني طلع لك أنه أخوك. طبعاً لابد، يعني زيد ما هوش أخوك، ليس أخوك. ما نحن نقول لو قيل نجح زيد، ممكن أنت تعرف أو أنت لك ثلاثة اسمهم زيد، أخوك وأبوك وأبوك. فلو قلت لا لقد نجح زيد فقط، أنت لا تدري ماذا تقصد، أقصد تقصد أبي أم أخي أم ابني، ممكن أم لا؟ ممكن. طب حتى أبين المقصود بزيد ماذا أفعل؟ ها؟ أبين حاله، أخوك، ابنك، أبوك، هذا الذي يبين المقصود أم لا؟ ها؟ فولو نظرت يمكن أن تبدل، لذلك اسمه بدل، يمكن أن تضع هذا هنا وهذا هنا، تقول لقد نجح أخوك زيد، هذه علامة البدل، يمكن أن تضعه في مكان ما قبله وتضع ما قبله في مكان، غير المكان الذي قصدت. هل يمكن أن نستغني عن زيد أبداً؟ لقد ممكن طبعاً، نعم، لكن لا يكون عندنا بدل، يكون عندنا فعل وفعل. لو قيل لقد نجح أخوك فعل فعل، لا نقول بدل في هذه الحال، لأن لو حذفنا هذا فقيل لقد نجح أخوك، الفعل ماذا يحتاج؟ إلى بدل أم إلى فاعل؟ إلى فاعل، أن الفاعل عمد. لكن لما نقول لقد نجح زيد ونأتي بأخوك، آه زيد هو الفاعل الآن، الجملة كاملة الآن، إذن ما إعراب أخوك؟ ما هو إلا بدل. واضح الكلام؟ ها؟ الأركان لابد أن تكتمل أولا، فعل فاعل مبتدأ خبر. فلو حذفنا زيد فعندنا ركن واحد وهو الفعل، ويحتاج إلى الركن الثاني وهو الفاعل، فلا يصح في هذه الحالة أن نقول بدل، لأن بدل من ماذا؟ لا يوجد شيء أصلا، صحيح؟ واضح هذا؟ بدل يعين الكلام، سأبين الآن، هذا يفسر المقصود. أنت نحن نقول البدل هو المقصود بالفعل. لما قلت لك لقد نجح زيد أخوك، كلمة أخوك علامة تدل على المقصود بالنجاح. المقصود بزيد الذي نجح هو من؟ هو أخوك، صحيح أم لا؟ طيب تعال هنا، قرأت الكتاب مقدمته، قرأت الكتاب مقدمته، أنت قرأت الكتاب أم المقدمة؟ المقدمة. يعني كان يمكن أن تقول قرأت مقدمة، ممكن أم لا؟ ممكن تضع هذا هنا وهذا هنا، صحيح أم لا؟ تقول قرأت مقدمته الكتابة، يعني أقصد الكتابة يعني. كأنك أجبت قبل سؤالي مثلاً، لو قلت نجح زيد أنا أسأل أي زيد، وأنت أجبت قبل سؤالي. أحسن، من تقصد؟ أخوك صحيح؟ لا، قرأت الكتابة. ماذا تقصد؟ الكتابة أم مقدمته؟ أنا أسأل كلها. صحيح، تقريباً هكذا، تقريباً هكذا. لذلك أقول هو التابع المقصود بماذا؟ المقصود بالفعل الذي قرأت ليس الكتابة كاملة، وإنما ولذلك كما قلت يمكن أن تغير المكان. ها، نجح أخوك زيد، قرأت مقدمته الكتابة، يعني أقصد الكتابة. هكذا واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا منه؟ كذلك هنا تقول أحب الطيور ألوانها، أحب الطيور ألوانها، أنت تحب الطيور كلها، كل ما فيها، أم اللون؟ اللون. فلو قلت أحب ألوانها الطيور لا بأس، هذا هو المقصود، المقصود هذا وليس هذا، صحيح أم لا؟ طب واحد قد يسأل أحدكم، لماذا نفعل هذا؟ لماذا لا نقول مباشرة لقد نجح أخوك؟ لماذا لا نقول مباشرة لقد قرأت مقدمته أو مقدمة الكتاب، صحيح أم لا؟ لماذا لا نقول مباشرة أحب ألوان الطيور؟ أنت عندما تذكر الكلمة وفيها شيء من الإبهام، تفهم معنى إبهام؟ ليست واضحة، ليست، ثم تأتي بعدها بتوضيح، هذا يثبت المعنى في الذهن، هذا يعرف في البلاغة، اسمه أحسنت، اسمه التوضيح بعد الإبهام، توضيح شرح وبيان بعد الإبهام. أنت جعلت شيء مبهما كقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، لم يقل الله تعالى يسألونك عن القتال في الشهر، لا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هم لا يسألون عن الشهر، عن كل شيء، لا، يسألون عن القتال في الشهر، هل يجوز أم لا؟ فانظر إلى الآية كيف جاءت، يسألونك عن الشهر الحرام. عندما تسمع يسألونك عن الشهر الحرام، ماذا يسألون؟ ما السؤال المطلوب فيه؟ ماذا يريدون أن يعرفوا؟ أنتم معي، عما يسألون، فتأتي إجابة قتال فيه، هذا توضيح بعد الإبهام، هذا هو الذي يسألون عنه، هم لا يسألون عن الشهر كله، يسألون عن القتال فيه. واضح هذا الكلام؟ صحيح؟ نعم نعم أنت معي أم لا؟ لا، البدل هذا من زمان أخبطني. اسمه بدل، بدل الثانية في مكان الأولى، ستجد المعنى مستقيما، ستجد أن هذا هو المقصود أصلا، يعني الضابط، هذا هو الضابط، له أنواع ستعرفه، لكن الضابط عموما أن البدل يبين لك الشيء المقصود بالفعل، ولو وضعته بدلت ستجد أن هذا هو المقصود، لكن لا. لا يستغني عن الذي قبل البدل طبعا، وده اسمه بدل، لابد يكون عندنا ماذا؟ شيئان تبدل، أنت كما قلت كسر قلم، أنا أخذت قلمك وكسر فأعطيك هذا بدل هذا، لكن أنت لم تعطيني شيئا ولم أكسر لك شيئا، هل أقول خذ هذا بدل هذا؟ لا يوجد أصلا مبدل منه، صحيح أم لا؟ فلابد من كلمتين، لابد من كلمة الثانية هي المقصودة بالفعل، ويمكن أن تضعها في مكان الأولى وتضع الأولى في مكانها، واضح؟ هذا هو ضابطه 100%. لكن بس أنا أسف، لكن في قوله تعالى هل لا يجبك تقول هو الله أحد، قل هو أحد، لما قل أنه لم يكن سعيد قل هو أحد، لا مشكلة، لكن يعني هناك وجوه في هذا، فدعك من هذه الآية، هناك وجوه في إعراب هو، أنت معي؟ هناك وجوه، نعم. طيب واضح الأمثلة، واضح أستاذ، يعني إذا كلما يأتي البدل ممكن نقول يعني من باب التشويق، يعني من باب الإبهام، هو هذا الغرض منه نحن، هذا الغرض البلاغة، نحن يعني في البلاغة لما نتكلم على مسألة لماذا جاء بهذا الأسلوب، لماذا لم يؤتى بالأسلوب المباشر، قرأت مقدمة الكتاب وانتهى الأمر، لماذا لا تقول أحب ألوان الطيور وانتهى الأمر، لماذا يأتي بهذا الكلام الذي يأتي بعده ما شيء يحدده، شيء يبين المقصود من كلام. يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، لماذا لم يقل الله تعالى يسألونك عن القتال فيه؟ هو شرط، لا تشويق. ها؟ ليس تمييز جملة يا رجل، لا كأنه في شيء من التمييز يا رجل. ولا تمييز، افهم التمييز جيدا وانت استشعر انه لا علاقة بينهم. في التمييز قلنا الجملة مبهمة ليس لها معنى، لكن هنا قرأت الكتاب لا يوجد معنى، لا يوجد ما يوجد. أحب الطيور لا يوجد معنى، نجح زايد لا يوجد معنى. أنتم ما يخلون، لكن هناك ازداد زايد، ازداد محمد، هل هناك معنى؟ فرجع للتمييز وانظر، لا لا تقول كلاما هكذا جزافا بدون أن تقارن. أنتم ما يخلون أيها الناس. جميل. التابع البدل هو التابع المقصود بالفعل، الذي تقصد بأنه نجح أخوك، الذي تقصد بأنك قرأت، الذي تقصد أنك تحبه، ألوان الطيور وليس الطيور كلها. واضح؟ أسماء مع أسماء مع ماذا؟ أسماء أسماء أسماء ماذا؟ وهذه أفعال في أسماء؟ لا أسماء ما أفعل. أين الأفعال؟ لا مثال ما أسماء أسماء في أي شيء؟ وهذا اسم وهذا اسم؟ تريد فعل، يعني هو يقول في المتن إذا أبدل اسم اسم فعل ابتداء بالأسماء في الاسم، وهذا كله ابتداء بين الأسماء. يريد جملة، سأل عن الأفعال جملة اسمية يعني. اسمع هو يضرب بما يريد، سأل عن الأفعال لا عن الأسماء، هذا عن الأسماء بدون نجاح وقرار. نعم. ماذا تريد هنا؟ يعني يريد جملة اسمية، يريد أن يسأل بالاسم. لا بأس، تريد اسم يعني، قل الناجح زيد أخوك. الناجح مبتدا، زيد وأخوك بدل، نفس الشيء. واضح يعني السؤال سهل يعني ليس فرضت شيء آخر يعني. سؤال جايين يخلص خمس دقائق جايين ما حنان يسلم عليها وعايز تقضي العرن عليها بس قولي جاي من شوية. انتوا خلاص اتصلت بالدكتور يعني جاية ولا ايه؟ هي جايت لك تيجي يعني اكيد ولا يعني ممكن لو بتحب تمرين برضو عليها وردنا عليه. يلا ان شاء الله مع ابوك حتى خلاص يا اخوان. واضح يا اخي؟ مثلا ما هذا كتاب محكوم هناك أيضا بدل يمكن أن تعبر بهذا لا مشكلة، تقول هذا كتاب نحو لا مشكلة. وهذا مثلا الناجح زي من أخوك هذا كتاب نحو بدل نعم ليس هذا ليس مضاف إليه، هذا كتاب نحو، ما قلت هذا كتاب نحو. ولكن لو ممكن تتخيل ها قلت علامة المضاف إليه وتتخيل بتاع حتى تعرف المضاف إليه، هذا كتاب من نحو. يا رجل هل أنا قلت كتاب نحو؟ يعني ممكن تقول الاثنين ممكن، لكن لو قلت كتاب نحو هذه إضافة، لكن هذا كتاب نحو أنت معي هذا بدل كمثلي هذا زيد المدرس هذا بدل. هل تأتي الإضافة هكذا كتاب نحو نحو مضاف إليه؟ واضح هذا بدل، لكن لو قلت كتاب نحو هذه إضافة، كتاب لي والإضافة بمعنى اللام ليست معنى منه، ليس كتاب من نحو، لا كتاب لي، كتاب للنحو. تمام خلاص يا اخوان يا ماذا احنا ما المشكله في البدل؟ خلاص كلمتان الثانيه هي المقصوده بالفعل، ويمكن ان تضعها في مكان الاولى وتضع الاولى في مكانك. نعم لذلك اسمه بدل، بدل ويقولون التابع المقصود بالفعل. طيب انواعه اربعه، البدل اربعه انواع، بدل مطابق او كل من كل، وبدل تبعيض او بعض من كل، وبدل اشتمال وبدل غلط. البدل كم نوعا؟ أربعة أنواع. نبدأ انظر حتى إلى الأمثلة، ستجد أنها مختلفة. هنا هذا هو هذا، متساويان أم لا؟ لكن هذا هو هذا؟ لا. هذا جزء. طب هذا هو هذا؟ لا. هذا شيء فيه، اللون شيء في الطائر، صحيح أم لا؟ لذلك يقولون البدل أربعة أنواع، بدل مطابق واسمه كل من كل أيضا هذا أو هذا، تقول كل من كل أو مطابق نفس الشيء، وبدل تبعيض أو بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل غلط. تمام؟ نبدأ بالأول. بدل كل من كل هو المثال الأول. كيف يكون يعني؟ يكون البدل مساويا للمبدل منه. البدل يساوي ماذا؟ هو هو، ليس جزءا منه، هو هو. أنتم ما يخالف؟ لقد نجح زيد أخوك، لقد رأيت سعيدا أباك. أنتم معي؟ ها؟ يا رجل غير هذا الصوت يا رجل. نعم انتبه معي. ها؟ رجل سني غير هذا الصوت. نعم. تمام يا إخواني؟ فانتبه، بدل المطابق أو كل من كل فيه يكون البدل مساويا للمبدل منه، هو هو، ليس جزءا منه، هو هو. واضح؟ زي طبق يعني مناسب استثناء. زي ليس أخو. ليس أخو. أخو لا تقصد. يعني كيف أخوه؟ ما المقصود بزيد؟ زيد أخو. أخوك، وما المقصود بأخوك؟ زيد زيد. الحمد لله رب العالمين. ما رب العالمين؟ الله. ومن الله؟ رب العالمين. هو هو أم لا؟ أنت تقصد في اللفظ يعني زيد أخوك؟ اللفظ مختلف، زي ياء دال أهم زخاء واو كاف، هذا من أعد الواقع. طيب هذا النوع الأول اسمه بدل مطابق، والمطابق أي المساوي، مطابق. سواء خلاص مين فيهم؟ بيت فكر أجيكم على هذا البلد إن شاء الله. سوا فيك تبقى إن شاء الله طلق على دوم ومعيز لو مش تبقى تبقى تقول بس لو خلاص ولا بس تبقى لها هارينا على هو السير. سوا نعم يا إخواني خلاص. بدل مطابق هو النوع الأول. النوع الثاني بدل تبعيض. كلمة تبعيض نسبة إلى كلمة بعض. انظر هنا البدل والمبدل منه، ما هذا بالنسبة لهذا؟ بعض. قرأت الكتاب مقدمته، أحب الطلاب المجتهد منهم، أحب الطلاب ها المجتهد منهم. المجتهد بعض من الطلاب أم لا؟ واضح هذا الكلام؟ واضح. مفهوم يا اخوان؟ نعم. بدل تبعيض او اسمه بعض من كل، هذا بعض من هذا الكل. نعم. المجتهد بعض من الكل. تبعيض او بعض من الكل، فيه يكون البدل جزءا، جزءا من المبدل، جزء. طيب النوع الثالث بدل اشتمال. كلمة اشتمال تعرفون الفعل يشتمل على؟ نعم. ما معنى يشتمل على؟ يعني فيه، يوجد فيه. هنا احب الطيور الوانها. الطائر يشتمل على أشياء، منها الصوت، منها اللون، منها الشكل، منها الحجم، أليس كذلك؟ منها القوة. فتقول أحب الطيور ألوانها، والآخر يقول وأنا أحب الطيور أصواتها، وأنا أحب الطيور سرعتها. هذه الأشياء اللون، الصوت، السرعة، هل نقول هي جزء من الطائر؟ ليس الجزء، هي كالجزء، هي كان تشبه الجزء الطائر يشتبه عليها، أليس كذلك؟ فالفرق بين هذا وهذا، الفرق بين الثاني والثالث أن البدل هنا جزء من هذا، جزء حقيقي، لكن هنا جزء تقديرا، جزء مجازا يشبه الجزء. واضح يا إخوان؟ مفهوم لا؟ بدل اشتمال فيه يكون البدل كالجزء من المبدل منه. تقول مثلا أحب الكشري رائحته، ما رأيك؟ ها؟ حقا يعني سهلة. أحب الكشري رائحته، الرائحة هل نقول هي جزء من الكشري من الطعام أم كالجزء؟ كالجزء يعني كيف جزء يعني تأخذها وتترك الكشري؟ تأكلها هي؟ لا. واضح يا إخوان؟ النوع الرابع اسمه بدل الغلط. بدل ماذا؟ ما الغلط؟ الغلط في اللغة الخطأ. الغلط في اللغة الخطأ. هذا البدل ثلاثة أنواع. بدل الغلط هو وحده نوع، فيه كم نوعا؟ ثلاثة. فيه نوع اسمه بدل الظهور، وفيه نوع اسمه بدل الظن، وفيه نوع اسمه بدل الغلط. ظهور وظن وغلط. ما المقصود ببدل الظهور؟ انتبه، احيانا انت تقول شيئا ثم بسرعه انت تغير رايك وتاتي بشيء اخر ترى انه افضل. كمثل ماذا؟ انت مثلا اردت ان تقول هذا الرجل سريع، سريع جدا، فقلت هذا الرجل حصان، الحصان سريع، وكنت تفصل هذا، لكن بسرعة فكرت في وقت قصير جدا، لا البرق أسرع من الحصان، فتقول برق، هذا الرجل حصان، برق. أنت لما قلت حصان ما أخطأت، أنت كنت تقصد حصان، لكن رأيت أن البرق أحسن في السرعة فقلت برق. أنتم يا أخوان أولاد، هذا اسمه بدل ظهور. بدل ماذا؟ ما الضابط؟ الضابط أنك تقول شيئا تقصده ثم يظهر لك أن هناك شيئا آخر أفضل. أنتم يا أخوان أولاد، المتكلم يقول شيئا وهو يقصد هذا الشيء الأول، لم يخطئ ويقصده، لكن فكر بسرعة فوجد أن شيئا آخر أفضل من هذا فذكر الآخر. كهذا المثال. وكمثال آخر، أنت ذهبت ضيفا عند فلان وهو يسألك قبل أن تذهب ماذا تريد أن تأكل، سيصنع لك طعام فيسألك ماذا تريد أن تأكل، فتقول له يعني اطبخ لنا سمكا، ثم بسرعه تفكر لنا دجاجا. انت لما قلت سمكا ما اخطات، انت كنت تقصد، لكن ها فكرت بسرعه الدجاج لا احسن، احسن من السمك. انتم معي؟ فهذا اسمه بدل ما يحدث. هذا ام لا يحدث؟ يقول المتكلم شيئا يقصده ثم يظهر له ان هناك شيء اخر احسن فيقول. مثلا هذا الرجل حصان بل برق، يشبه هذا. احسنت احسنت، يمكن ان تضع كلمه بل هنا، لذلك في كتب اخرى يسمونه بدل الاضراب، وهذا من معاني بل. بل تفيد الاضراب، درست نحو بل صرفا، يعني ليس نحو. انتم ما يخلون؟ ليس بل هنا حرف عطف. حرف عطف، ولكن هذا ايضا بدل. لا، لو وضعت بل لا يكون بدل، حعطف الان، لكن حذفت بل بدل. واضح؟ هناك تفاصيل اخرى يا اخوان ستاتي بعد ان شاء الله، يعني ستاتي في حينها. فالمهم هذا النوع اظن واضح الان. قلت مثلا انت رايت بنتا جميله تريد ان تشبهها، فقلت هذه البنت شمقة، قمر، وأنت تقصد هذا قمر جميل، لكن بسرعة فكرت لا الشمس أجمل وفيها نور أقوى، فتقول شمس، كأنك تقول بل شمس. واضح؟ لكن عندما تقول بل شمس هذا عطف. نعم، ولكن تنفي أنها قمر. لا يعني لا تنفي، لكن أنت رجعت عن هذا، أنت أخذت شيء أحسن، كأنك تقول للمخاطب لا أترك هذا، أترك هذا، هذا أحسن من هذا. واضح؟ مفهوم؟ ولكن بل المعاني هنا يعني تنافي، يعني عندما نقول ما نجح هذا يعني يوجد معنى آخر، يوجد معنى آخر استعجل اسمه الإضراب. ولا شيء يأتي بين القمر والشمس. نعم، بين البدل يا إخواني والمبدل منه لا واسطة، لا لا واسطة. هذا التعريف الكامل، ما أردت أن أكتب هذا الكلام لكن لا بأس تكتبه. هو التابع المقصود بالحكم، الحكم يعني ماذا؟ بلا واسطة، لا يوجد شيء في الوسط، ليس كالعطف، العطف فيه ماذا؟ فيه واسطة، صحيح أم لا؟ يوجد شيء في الوسط، لكن البدل بلا بلا واسطة. هذا النوع الأول. النوع الثاني بدل الظن. بدل ماذا؟ الظن. ما بدل الظن؟ اسمع، أحيانا أنت تقول شيئا وأنت لست متأكدا، تظن، ثم يظهر لك أنه ليس كما ظننت. كيف؟ مثلا نحن ننتظر هنا بالليل، الجو مظلم ويوجد رجل جاءتي من بعيد، فنحن ظننا أنه عبد الرؤوف، لا يظهر بالضبط، لا يظهر، فقلت هذا عبد الرؤوف. فلما اقترب اقترب اقترب وجدنا عبد الرحمن، فقلت عبد الرحمن. أنت لما قلنا في البداية عبد الرؤوف، على أي أساس قلنا هذا؟ على الظن، كنا نظن ذلك، لكن بعد أن اقترب ظهر أنه ليس كما ظننا، صحيح؟ فنقول عبد الرحمن اسمه بدل الظن. أنت مثلا كنت تنتظر زيد في الساعة الثامنة مثلا، تمام؟ تنتظر سيدي في الساعة الثامنة في بيته، ففي الساعة الثامنة بالضبط سمعت الباب يطرق، فماذا تقول؟ ماذا تظن؟ جاء زيد. فقلت جاء زيد، وذهبت لتفتح الباب، ها وأنت أمامه تقول آه جاء زيد، وفتحت الباب أخوه، ليس زيد إنما من؟ أخو زيد أو ابنه، أرسل ابنه، أنت تظن أنه جاء بنفسه، فوجدت ابنه أمام الباب. هذا اسمه بدل ماذا؟ بدل ماذا؟ ظن. فيه يظن المتكلم شيئا ثم يظهر له أنه ليس كما ظن. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ النوع الثالث الأخير بدل الغلط. بدل ماذا؟ الغلط الخطأ. أحيانا أنت تريد أن تقول شيئا فتخطئ، تقول شيئا آخر وأنت لا تقصده أصلا، لسانك يخطئ كما أن القلم، أنت مشغول ما أنا وأنا أكتب أحيانا، أنتم وأنا أكتب مثلا كنت مشغول بشيء فأكتب كلمة خطأ، أكرر الكلمة، هل أنا كتبتها أنا أقصد؟ أنا ما أقصد هذا، أكتب حركة خطأ، مفروض ضمع جعلها فتحة، أنا لا أقصد هذا. أنتم معي يا إخوان؟ فيوجد بدل اسمه بدل الغلط. أنت أحيانا تريد أن تقول شيء فتخطئ، أنت أردت أن تقول درست نحو فقلت درست صرف، أخطأت. ماذا درست يا أخي؟ تقول درست صرف نحو، أنت أخطأت فقلت صرفا، وأنت أصلا لا تقصد. يحدث هذا أم لا؟ لا، بدل الغلط يقولون لا يكون في الكتابة، إنما يكون في ماذا؟ في اللسان فقط. بدل الغلط لا يكون في الكتابة، لأن في الكتابة تصحح ولن تترك الكلمتين، صحيح أم لا؟ يعني لو أنك أخطأت وكتبت كلمة غير التي تقصد، هل ستترك الخطأ؟ ستترك الخطأ والصواب؟ لا، ستحذف الخطأ، لكن في الكلام لا ستحذف. أنتم يا إخواني بلا، فبدل الغلط يظهر في اللسان لا في الكتاب، يعني في الكلام فقط. واضح؟ والظن، الظن يظهر في الكتاب لا مشكلة، من باب المبالغة. تقول هذا الرجل حصان برق هكذا. هذا الظهور. هذا الظهور وهذا الظهور. طيب وهذا بدل الظن. الظن يمكن أن نقول أيضا يظهر في الكلام. الكلام فقط. يعني ممكن. تمام. يعني هنا هذا النوع أصلا فيه خلاف. بعضهم يقول هذا النوع بدل الغلط أصلا لا يقع في كلام الفصحاء. لا يقع في كلام البلغاء. المهم فهمنا معناه. واضح. لا أسئلة بعد ذلك. بهذا انتهينا الحمد لله من البدل وانتهينا من المقدمة الآجرومية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.